سنين الوصل عمن يبيها. الله الله الله عليهم الله عليهم لا مشوا تاركيني. قادتني الخطوة الماضي سنيني يوم احملتني وانتهت دربي فيها. جيت المكان اللي صبر يحتريني سنيني ما صدقت يوم انتهيها. جيهم وويني غابت سنين الوصل عن من يبيها. يا لمس وينك وينك لازم تبيني وانا ابيها للقى وارتجيها. الله عليهم لا مشوا تاركيني روحي جميع همومها تلتجيها. جالس وحيد وطيفهم مبتليني يسكن مدامع حزني ويعتليها. بكيتي والقلب انتفض يحتويني والجفني اشكي دمعتي واشتكيها. ذكرياتي